عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال اولاد اصحابه الذي ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال صلى الله تعالى عليه وسلم قيل لعل ان محمد صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاه علي قال جود ام ما انا جود جود ام نسي طريق الجنه قيل في الاول فادع الجنه عن علي بن ابي طالب عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قيل لعل ان محمد صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان قيل لعل ان صلى الله عليه وسلم الى فاي ارد يوجد جمعت زمان قال لا يبدا من الاسلام الا اسمه ويهدر في الاسلام سوناء اسم لا من الدين الا درس إلا رسمه إدراك الدين سولا مالكا ولا من القرآن إلا درسه إدراك القرآن سولا لجنجة يعملون مساجدهم لمهن سداج مبديها بيوة لمهن سداج مبديها بيوة وهي خراب عن ذكر الله فالله يتغير مجيد الذكر يدهن سكر يدهن شر أهل ذلك الزمان ويقول بلد والجمال جماؤهم ويقول عن النبع من الجمال لنا لمن تخرج الفتنة ويقول في الفق يزرق عنده بيع ويقول تقود كل بنيته وهؤلاء على ما في القيامة يقول مال درجة جاء يقول مال درجة عن حذيفة رب سيد الغفار جدالة سيمين تفكو المؤرجون ko asere mi bandi joni e danano ko ina bu fengi non yo e ni ko an huzaifa bin usayd al ghaffari qala qati hala al sahaba in huzaifa bin usayd al ghaffari uli sala alayna an nabiy alayhi salatu wa salam uli sa'a gofu ila al sallallahu alayhi wa sallam kay e den jawta kam sahaba in uli jawta قال عليه الصلاة والسلام كان قد قال صلى الله عليه وسلم وليدي ما تذكرون قلكم جاءت شان الله إلا نذكر الساعة من دينه من قلنا ديكو يابر ليد خبار الدرنغ خبار الدرنغ من قلنا يوفي قل قبلنا لأنه مكو قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات وليدي الدرنغ ويجيت عدم هاي مال سفو أبوه ذكر عليه الصلاة والسلام الدخان الدمشي لهم كان قلنا الله صلى الله عليه وسلم وحالي شوكي الدجال وحالي مسيح الدجال دابة العرب وحالي دابة ليدي قال أبو القرآن بلوء الشمس من مغربها وحالي ناجي في جد في الناجي نزول عيسى عليه السلام وحالي جيت قول عن عيسى عليه السلام يا جوج وما جوج وحالي جلت قول يا جوج وما جوج ثلاثة ركوتوك وحالي سفاجي ومثال جتتي ميدي إلى مرأة قولي كتب لا يفرد كتب كانوا مثال لي المشربي ولا تكو في الناي وتقسم بالمغرب كانوا مثال لي ولا تكو في الناي تقسم بجزيرة العربي كانوا مثال لي واتكو يبين دي عرب آخر ذلك كم قال بيهن ما لن تخرج من اليمن ما لا جنب اليمن تجرب الناس إلى محشرهم ما لا شغل الفادح بري الدجال جنبك كنك حبره كنك للعب السلام كنك يوتن تبين وفي الدجال من وبلاء عظيم وجائي مهود دجالك وجائي مهود سيأتي الولي معنا لا بلاء مثله من لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة بلا باب آدم ها يوم القيامة ألا جاي يجول بفضل الدجال فضل المسيح الدجال يا طالب الاستدراج يوم الحضار بالآدم ولا يجد به الاستدراج استدراج كوكو مجوبي مديتها وليا غلكو مديتها كراباج وليا غلكو يوم أن ولا هين كنكو كسيرك آدم إيه كنكو المسيح الدجال ni ko bangal to defti to hadi hedi jaake to so fini tawrafu abin ufu ya itti ya wani jeje ko yaane na sai taw ko ki madi kan ko dalal so fini non ni ni ko ndewata ma amo watta cielo yogay cielo watta dum la ci ngir yogay digge watta dum dir am kasam dir am te ñam be fofu jangul fi do jigi ko bilbi ko arad joni e nokku ko nang ay jumbuma ko law ma ci o yaada andi bamba yaamuda andi ummi to kalbe wala neene ma ko wala bamba de sheidan wala bamba neene ma mo wala mawla wala neene ma ko sheidan ni dum ci dira ci bilbi ni ma di ko jaayo mo wala di bilbi to ko ne tani o ci to le ma day yimbe ngari bamba e kan ngari jeri kal ala ba hay ma ko ko sheidan ana yu sa adabu eh yo mo degi istidraj ko wanda dem gal baa haa de limata ko ma ngi be hebo tan ko ya haa we ko alla ko ko fira awno mi noko ihda ayna ya amiya um ko dokko non dum ne ko dokko dokko do ni ko melti ci ken wotere ko melti ci bayna ayna hi maktubun hada ko ni ma alla ina hakunde yitere e yitere yeddo yeso do ina marka do o kefe يملا الدخان بين المشرق والمغرب ويشور كمان يقول فوق الليل يلفون حقا لك يلفون لها هاهر لها ويبقى مثل الدار حبين يوما ولا يقبل لها شور كيسي ولا يقبل لها قتلنا بالك كفر إليه يكون المؤمن شور كيسي وأرى الجوبة مثل من في الدخان كل هم بمقبلي non ciul ci wara djé wala hendu mabbu adray djé ka suru ka takran wa ay hefer benon kono kono yar ka sangara sikri beni wala hendu enu ngene ciul ci wadari mana nene he koy hefer be sabu yalta kamere mabbe yalta djibbe nit mabbe yalta kine mabbe yalta kine mabbe akru bi dabatu la ardi fi makkah baba o kala ndu bu ala onon yalta ko makkah nda safa ni koy hayre safa he da kallam bi bisarin fakir mana o hal dengan lapungan samna wajil abdi bil adl wa ma asami sa wande wande daba o sura ali bin musa fatim sulaiman ni jida mun o wande kade fi gara ali sulaiman ni jida mun o ya darab bil asa ala jabhati mu'min so takki sawri e ci ni jundo ya tubu hala mu'min marka o do fi jundo إذا خطب الدين خاتم على جبهة الكافر ستبيني أتكتي فجر لي أتكتي لي إياس الكفر مركة أولوك الكفر هذا كافر نزول إيسى عليه السلام ويجي فقول إيسى عليه السلام والسلام الشام قريب أهل لي بالشام المنارة البيضاء تلقوا يتي المنارة البيضاء أمك يقول الدجال كان ورث مسيح الدجال حيث لو لم يحفظين أزابة تمام حيث لو وراني مسيح الدجال ko tinni ma tan alwara mako tayna masjid dajjal inna yamlu bi shari'ati muhammad sallallahu alaihi wasallam o golla lon shari'a lela muhammad sallallahu alaihi wasallam leedi dakko seeda burudi ya juju ma juju o yisi tay ko galti gol ya juju ma juju non halal be ma fi fani ko be leedi sun sun sagir jiddan hen layon ke tamdi tamdi gol ina yetti ne ko ko mbadi yide sun sun kabir jiddan hen layon ina mawni mawni gol la sheikh adam الآن موجودان وراء هندي هندي او ابن قودي ابن تنقل فم مو وراء اسكندر مو الاسكندر مهل مهل مهلو قد لي بهيدا كل ما بيجي ويجور بيه فوق اسم انت قول عنه إذا جاء الوقت اللي يجي وما يجي يمشي نفرق هل نجا الله خجر انت قال بينا وبينا وفدا مين فم وقول فم كنا دون هالدوني إذا جاء الوقت فيها وقت لجل جلس بالماء ينتي كم ياجو جو ما جيجا يخرجان أدري ما لا يوم تبو يأيب كبير كم على الدوار هل دري ولا يل دري ينتي لون بيالت أدري ما لا يؤدي ولا يحسا كيوال مبيت دمك الله أهل كيوال مبيت بحيث لا تنبام بره في بحيرة إبنية مكو نبي يبهر نبرية ما يجعلك مها هل دون بو قال عليه الصلاة والسلام أجيب من كان كنرال الله صلى الله عليه وسلم الساعة للساعة للساعة عشرة درجة نجد مالك أن تقوم بخونه بكال جون له هبي على كاونه يا أم هذا كنت أقول أنت هو درجة نجد مالك يوصل عدم مثاب الأسواق نجاء مال درجة سو نجاء مال درجة يجي يجي فوف ما تسوي فيه لا تجرب كله هنا ودا يجي ترى إلكتر بريه ودي كم أقسم تك بالليل ما تري نجاء مال درجة تبغى لا تهودي كم عادي تبغى لا تهودي النباتي كل شيء ليجي نتا هودي تفشل غيبتي maana ñu hutiral heewa ñaamu teel ci buul heewa ñaam gor yi ba heewa joni tam yu nekkel di sañal ngeen ñu ci baam ko ñu jàm ko itamu ci yaala ci xam awlaadu zina ci bi jina keewa jina heewa ci bi jina keewa mu koy ñu ñu maal da ko ya gum rabbul maali hankari jom dawdi fof tan ci giñ ci aswaadin ko ci bari ci masajid hankari dem de faasi yebe sa sa yebe mbatta haddi yimbe nante ci ndir mi ci daaji ci di de ci wala ahli munkar ala ahli alhaq hankari yimbe belade ngaalo yimbe ni noni mal mu ko noni mal dem an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu annahu qala wa min an kanka abu hurairah radiyallahu ta'ala قال عليه الصلاة والسلام وين على النساء السلام دي يتخذ الفيء دولا وين جاي مال درنغا فيء كو ميول ولا يلب جندينا جوج جندينا جوج رحيل تبو نكو كتا يو موب جاكو عنكا كولاد أمين موب كانكو لون يام كنت ديوي ko mali dara hankari ne gite yimbe be na tabi yide holade hankari ma tere sudi jam so be yo defa defu jam baaro ko laade fu nam ko mali dara bu fo wadi al amanatu maghlama hankari def dal wonta def na do way ko wiata ko mi ha woni dani zakat maghlama atakal wonta jangal tan fodde fo la yidi sabu deere ha so jam jawdi yidi wo woro jawdi anka nata diri ta allah ni ghayr diri anka ni mbata jangirde wala diri allah ni fo wadi wa dar rajul imraatuhu wa abdahu anka ni gorko do fo ci diide mo a do neene ni do sabi diri wa da'a abahu ma la wada sihi makko ko laado o wotti na ba makko hore mo ni ko ni ko male da ni fo wadi ya rasul aswaadu fi masajid anka ni sawti jihalaaji aduna hankari mbatta haddi yimɓe nande so ndemi siddaji kana raisul babiyati fasiqihim wonta hankadi ɓurɗo wonde fasiqi fof ɓen kono fof ɓurɗo wonde fasiqiɓe fof kamen kono fof addu wa akramu rajuli mahafati sharrihi hankari wacca neɗɗo keddirte tan ko fulede worodde mum walai tawdina indallahi hankadi heejirde to bangge allah yimɓe nattidiredi tilka alamatul qiyamati ɗumoni maali darede علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وتي هولا بصحاب النبي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وي قال عليه الصلاة والسلام وي لا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما خلق الله السماوات والأرض قال الله تبارك وتعالى تجي أسماء الجد إليه الجد خلق الصور وتجهون إليه الصور والصور صور أو إذا عشرت دائرة يجي دائرة يسفل جو وعداه الله تعالى أسرافيل عليه السلام ونلقي سور أو وتسكن الملائكة إلى بيع أسرافيل ووعدأه على فمه ويوم الدين يوتك أسرافيل على ويوم الدين يوتك سور أو يجي كنين كان قو أزرائيل ناجرين ببكر كان قريب أرجسي وفتن دائرة مقرد أسماء على العرس ينتظر مسيح عمر كان قريب فدي من وري أمان والبيت قال أبو هريرة أبو هريرة من أجل ما الصور يا رسول الله جلال الله وكو من صور قال عليه الصلاة والسلام جلال الله صلى الله عليه وسلم هو بر عظيم من النور صور الله دو مور الله تجد مكوي النور والذي بعثني بالحق نبيا ومن يوجد أن يلقم كل جوه أتعذر كل دائرة فيه ما لا دائرة بسفل جوه قلت يا الله رجل لون يقول هان دائرة فف بعد السماوات والأرض إلى فتح أسماء وجي جيل إلى جيل ياجي لو فقط فيه ثلاثة نفخات كم أثرات من الله بيقول على تك من دي أن يتنو لا بتك نفون القيمة نفخات من فزعي كان يتنو سو وتنو كان يقول لي فوز لك قلن قلن قلن قلن قلن موشي سنو يتنو ما هتنو بلا يجب هاي قلن نفخة للسعيد فهو إلى جبته سكو أتاه هو ودي نفخة للسعيد إنه أتاه كده ما يقول تقوى أن يفوك هالاب وانا أتاه إيه نفخة للبعث أتاه تريد يوغو وانا أمي سال محمد الله تعالى أسرافي عليه الصلاة والسلام سيدنتي لا على جمال أسرافي النقطة الأولى ينفو يوجد ميتانغ أرواني مغر ينفق فيه ميتانغ يخزق من في السماوات ومن في الأرض ما لا تقول ريفو فلا تقول أسماء ودية ليك ريفو كلا يوم ينفق في السماوات ومن في الأرض يوم ينفق في السماوات ففزع من في السماوات ومن في الأرض يلهن ميتانغ سبجي دبريد بطريون غارف الجبن يدو يلفا إليه يلفا إليه يهدوه لا نك عم بيجي كل حاله نتروه لا لا تواين يجي ولا يجي ما إن فات يجي نك عم بيجي يجي نك عم بيجي نتروه تواين ما يكون قال لي إن نهار هم يجي ولا إن يجلس نك عم بيجي يجلس هم رواه نهار هم يصير بالدان شيبا إيه زين كسرنا ما شاء الله تعالى نك عم بيجي يجلس على حاجة ما يعمر الله تعالى أسرافيل عليه السلام ويمر أسرافيل عليه السلام ينفخ نفخة بالسعيد ما لا يوت بيتانو ما يجيك بوارده ينفخ ويتا يموت من فيهنا ما لا سوء ويتا بوارده فما ما قال الله تعالى وقع علمي في القرآن نفخ في السور فالسعيد ونفخ في السور فالسعيد من في السماوات ومن في الأرض إلا ما إن شاء الله فأنا أقول إتجلتا بأهاجي بين ما كدو شغل بيتانو إبراهيل وميكائيل وميكائيل وإسرائيل أسرافيل حملة العرش عمر القلب ينكدو يأمر الله تعالى شغل بيتانو على يمر موكانكو أجرائيل أن يبدد أرواحهم يوتم روحي إلى ملايكا يكدو يبدد أرواحهم وتم روحي إلى ملايكا يكدو إلا بيقول الله تعالى شغل بيتانو على يمر موكانكو أجرائيل إتو مولمي يوتم يا ملك الموت يا عم ملك الموت يا عم مقتل من اتجل في شان جاوة من خلق من بقي في قلبي كل كديدة تقرمي توقف بي عندي ركوة لبي يقول يا ربي أجل عينو يوم الجامع بدل عبد الدئيف يجيب الجار مع اللور ويجيب المعلوم جل ملك الموت يهدي يقول الله تعالى يا ملك الموت على يوم يا عم ملك الموت ألم تسمع قولي أنا أركم لم تقرأ كل نفس زائدة في الموت كل نفس زائدة في الموت وانت في تال فوق لا تتعلم ما تتعلم ما تتعلم ما تتعلم ما تتعلم ما تتعلم ما تتعلم ما تتعلم ما تتعلم ما تتعلم ما تتعلم ما تتعلم ما تتعلم ما تتعلم ما تتعلم ما تتعلم ما تتعلم ما تتعلم ما تتعلم ما تتعلم ما تتعلم ما تتعلم ما تتعلم ما تتعلم ما تتعلم كني ويموت والعلم يموت من ما قدرت أرواح المؤمنين يا تمت كانوا يموت جلد ولا نقول ما ثم يموت وما لا يبقى أحد من الخلق أو كتبوا رمي جسوس على كهدي على كهدي تبقى الأرض خرابا ليه ليه هدوه جيل 40 سنة جيل كفاية لي يقول الله تعالى الله تبارك وتعالى أيتها الدنيا الدنية إيه ما رأبنا الجاسم أين الملوك خذوا بأنه يكون من جيل ما بيقول بأنه يكون لامد بيقول وأين أبناء الملوك خذوا بلامد بيقول بأنه يكون بلامد بيقول وأين الجبابرة خذوا بلامد بيقول وأين الذين كانوا يأكلون ربي ويعبدون غيري خذوا ياما الله بأسكم يعني ما كوانا نين لم يأكل بيقول يعلم لمن الملك اليوم متعوه الجيل ولم يوجد أحد يجيبه هل هو لقاب شاك ويجيب نفسه بنفسه ونباب شوهر مكو ويقول لله الواحد الأخير ويقول لله الواحد ثم يرسل الله تعالى أرضها الأقيمة ونمرة تجد إن بأريها الأقيمة التي أرسلها على قوم عاد ما نعلم هند هل كرام أو من بأن بها عاد للدار ما يخرج من ومهود كبرت وقمنا لأو يمشد ويلفي هنده قفردك وهكذا يودر مثلا لا تترك على وجه الأرض جبلا ولا تلا ما لا ستجد من هند يلفي بفا إليجها فهند بفا إليجها خير هد تاكو ما يهد تاكو تاكو ولا هد تاكو يروى ليجي هاري هافتا ريبريبريبريبري جعلت المسر العجيم ها ها ليجي ويلونجون يبباغو ها ايجي ها ايجي ها ايجي نوائزن ليجي ويلون فرقوا هالي في القرآن ما قال لا ترى فيها ايجا لا ترى فيها ايجا ولا عمتا باعا سفسفا ولا الدين قرال فتنة لا ترى فيها ايجا ولا عمتا ايتها الذي ايتها تنجي ثم يعني الله تعالى السماء ومن ينوى الاسمان كانت الله ان تنجر يرقب تنظر السماء أسماء الأطباء من الرجال تبغو يا أسكنا من يرئني 40 يوما بل كفن إليك حتى يكون ما أفضل كل شيء اسمه أشار الزيادة حاليا أم ولا هكون إليه إليه أربعين عشرة ذراعا اسمه أشار الزراعة ذراعي سفيد ها إليه أم ولا هكون إليه ذراعي سفيد وينظر الخلق بذلك خلق أنه يقول لي أم كان ولا هكون يقول تغور لي يم دم لقيب تغور لي كل فوق فوق بلنه لا رين دقون لا ولا يرين جد يم دم لقيب جد فولا ولا يرين جد ولا ها كلف على تغنو من يروحون طاف على ولي ما ها ولتنا من يفوق كل فوق أنا بس بدي حتى تذكر كامل أجسادهم أنكر يا بلدي كم من يفوق كم من يفوق بلدي كم رسول كما كانت ما أنا بلدي فوق ولتنا ولا الله تعالى حملة العرش على تبارك وتعالى من يبوتنا رون دماء العرش بيهون ملايكاي الله إلا وأسرافيل وميكايل يبوتنا ملايكاي نايجي جبريل وميكايل أجرائي الأسرافيل يبوتنا يحيون بإذن الله يلون جوسا أيام رواري لكم ما يعمل الله رضوان ويمرا ملايكا إلا يرضوان أولوني موت ريرو بأ الجنة أن يرفع إليهم البراب والتعالى ويمرا كانت على تبارك وتعالى نريد وان يلتي كفنا تدنغل رسالنا لرا على السسرنغل ادرافكو او البراغ اكمي دابا بريد براغ او يبثون بين السماء والأرض أنك كان الملكة إلي دنقرها بإمدائي حق إلي دي أسلال جبريل جبائل عليه السلام جبريل ويا عليه السلام والسلام أيها الأرض إيه مال الليل أين قبر محمد قبر محمد صلى الله عليه وسلم جبريل الأرض جبريل ويا والذي بعثك بالحج ونودي أول لأن الله مكابه صلى الله عليه الريح الأديمة ألا نلي أمهن نبي الريح الأقيم جعل اسمه دكا دكا ملكي كما هاجيجني لا أدري قبره ملكي أدري قبر نرى على به ما يرفع من قبر النبي عليه الصلاة والسلام ونود من النور ما أنا الله تبارك وتعالى ودا جوز قال النار وما قبر نرى على الصلاة والسلام فيدع أسمان إن جابين كم بملكان جي يعلم جبرائيل ما أنا جبريل وان إفعون جيبون دي جنغان دكتون نرى عليه ولن دلقون إليه أفاكتون ويبثون ويبكى جبرائيل ثم قرها الكاري ما قبري فيه جدي ويقول ما بكى ملايكا يكيب جيجامي وينينا ويقول من لا أبكي ويبي وقدها من ويدي ويقول محمد ثم هم رسول الله عليه السلام أمس من الجون يسألني عن أمته سويني كم تن ولا بهم كل من المكو ولا أدري أين أمته ثم أن دالي من المكوه ويحتفظ قبره قبري فيه جلا فانشقوا العرب ليقولي فاتو ويقول محمد عليه السلام تنقل محمد صلى الله عليه وسلم وإمه وينفض التراب عن رأسه هنقلوا فتو وينظر عن يمينه وعن شماله هنقلوا لنا ونار نعم إنه ما نفضل الجف ولا يرى من العمال ما لا أولتا إمالك لو أكلوا أدنى هيبت ويرى جبرائيل وميكا وينون جبريل وميكا ليا جرائيل أسرفين ملايكا ويبي ويقول يا جبرائيل ويا جبريل أيوم الحياة تنقل اليوم فالوان يلوم أقول حالا يوم الحسرة ويا أولون يلامك يلام مبدو بمين سنو يوم الندامة عندك يلام مسلم يوم بمين سنو حالا يوم القيامة عندك يلام دم يوم شفاعتك عندك والله تفار مارا عندك والكاد يتبع الماء أقول يا جبرائيل ويا جبريل أين أمتي وفي اللي يلام غريب فانك جبريل هالوك لعلها تركم على سفين مري أتكي اللي يلام قل شقا ما ها أدام الهنوك الجاي ولا داري هالا جو مثلي أن تخبرني أداري هالا جو يقول جبرائيل جبريل يا على الله إنه لما الله والذي بعثك بالحق نبيا يقول يقول لهم كان ما شقت الأرض عن أحد أبدا يقول لي شيخ الله تبارك وتعالى ويضع التاج على رأسه يبارك بني كدن قال ويهو هارمكو ويلبس الهلالة إني أنتم يركب البراب يمتنا ويبراب يقول يا أخي يا جبرائيل أويا يا أبو شدن جبريل أين أصحابي كل هو ودي بم بدي بم بم بم أو بكر عمر عثمان علي إذا هم يؤمنون بإذن الله تعالى يقول له ورغل ويأتي ملك ومعه هلال ملائكة شكسي دابيج إني أنتم مرتي أدى يلبسون ويركبون ما لا بني أنتم وكما لهم بعده يقولون عند النبي عليه الصلاة والسلام عند الله شرمكم ما يخذ النبي عليه الصلاة والسلام أقول الله عليه الصلاة والسلام يقول ما لا أشجع ساجد الله أشجع الله يقول يلكنا يبجي

ينادي منادي من قبل الرحمن لدو لدر بنج الله هؤلاء الذين يشهدون الزور يا دون قالوا شهد في الوقت الثاني هذا يا ليد ولا جود هذا جزاؤهم يقولون قد يمد مصيرهم الى النار من فائق جايون قوله تعالى سبع علمين في القرآن والذين لا يشهدون الزور قال من شينه بشيتاك في الثاني السابع هو يشد جربيه وحشون من قبورهم لأن أمتها قبيل جميل ليس لهم على سنة فقال قلعا تندد دين الطوفة يجري من أفراهم القيه والدم ما لا مرد يجري إلا يلتي كل المبي لا إلا يكل المبي وينادي المنادي من قبل الرحمن ودعو لبه بنج الله هؤلاء اللي يمنعون الشهادة يدعو كالفو الشهادة عدكم غندي شو ده سيد السلام داون بيان غندا هذا جزاؤهم انظروا من قبل المبي مصيرهم إلى النار إلا الفايق جيون قوله تعالى تبع الله في القرآن ولا تكتم الشهادة ولا تكتم الشهادة وشو ده سيد سيد من غندو السؤال لم داما ومن يكتمها فإنه آثم القلبه kala ci du sédé mo lambda son andi mo dama ko ko bakku dindi mo ya jengu sanu te de jati bi rende wax shuruna min duburihim ben umut ta qabri jumen na kisiru usihim wa arjulihim mana ben ko jey ci muyen ina batta to koy de muyen gonno koy de ina batta to ge to koy de gonno nadil munadil ndar koy rahman ne do lo def bangi allah ha ula ilina kan yaznun be do ngono jinan nobe ma tu wala mit ay ma yidina ha mabbe hebi tubani ala jazaa'u masirahum ila an-nar do won jabi mabbe dum ne fay ko jayul qawlihi ta'ala alayhi qur'an wala taqrabu az-zina wala taqrabu az-zina inna kana fashin tasib ما لا فد فد جلبي له يعشرون من قبورهم يا أمي تاي قبري جميل سود وجوه قولي لا لجيك ضرب العيون خرجي بجيش قبورهم مملوعة من النار جيج ما بلك نكيل نكيل تي جيو ينادي المنادي من قبل الرحمن لدى ولدى تبنج الله هؤلاء اللي كانوا يأكلون أموال سامي ظلما يا دون قلو يا مو بجو ديلي عليه سماب يتنجل اتولن قوله تعالى سبع علوي في القرآن إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا مسألة عاشر فدق على النون سفلي يحشرون من قبورهم يلو متوى قبل جميل قلنا له جزاما وبرصا بل لم يكن قلتي يوم يسير جزام يخلي يوم كان يبيه برص ينادي المنادي من قبل الرحمن مدعو لدر بنج الله هؤلاء الذين آتوا الوالدين يدعون الله آجين وبجنا بمين قوله تعالى تبع على من في القرآن بالوالدين إحسان بالوالدين إحسان والحادي عشر تدور أنه لسفي قؤوه يحشرون من قبورهم لأن أمتها قبل جميل أميان القلب قبول بالبرد والعين قبول بالبرد جيدة برد قبول بالجيدة هوري وأسنان تقدر من السوري ما لا نيجة مبدأ إلا فش قلاري قل كالهي وشفاههم مبروحة على ما لا تري مبدأ إلا مبري ها نكي بك ها لابلها بك مبدأ وعلسنة مبروحة على بدونهم لم أمبنا بنتي ها بتي ها بتي بين بعد إيديه مبدأ وعلى فخذهم هم بك بالمال يبوئ مبئ يخرج من بدونهم البذل ما لا سبيج مبئ إلا نجلت بيج مبئ ينادي المنادي من قبل الرحمن يدعو لدر بنج الله هؤلاء اللي كانوا يشربون الخمر يدعو الله يرى دعو بسنة قوله تعالى سبع الله في القرآن إنما الخمر والميسر إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام والجسم من عمل الشيطان فكانوا والثاني عشرة فالدوال أنه لسفي جديد يحشرون من قبولهم بأن أمي توي قبري جميل وجوههم كالقمر ليلة بأن أمي توي جمود من إلى بين الجمع النيل والسفوي تشي فيمرون على السرار كالبرد الخادي بأن أمي توي السرار كل مجني أيهودي ينادي المنادي من قبل الرحمن ندعو ندعو بنج الله هؤلاء الذين يعملون الصالحات يدعو قول الله قول الله قول الله مجد الله يمين والحسنات إلا والله قول الله مجد الله وإنه إيجائه ويتنبون المعاصي ننقو إيشو قوت ننقو إيشي قوت الحافظ ننقو لكو الله يمين إلا بأي دهي المجد قتل إلا نقول إيشيكو الله هنو ويحافظون على الصلوات الخمس من جيني فلي الله جيني جيني وماتوا على التوبة إلا يتنقو بكل الله يمشيبه جزاؤهم الجنة بين جد من ولي الجنة والمغفرة بين غرفة الله إلى يافي من غرفة إلى جند بين غرفة الله لا يمني من والرضوان بين غرفة الله لا غلاب من بقوله تعالى تبع الله في القرآن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة قال رضي الله عنه بيك أول شخيدي يا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه بعد حمد لله جل جلاله فأويت لي الله تبارك وتعالى ومولى مولى وعز كبرياءه مكد كوى المؤمن تعالى إذنه مكفوه كد المؤمن وقدس مجده وكرمه مالا مسلم كد المؤمن الله تبارك وتعالى يصل الكتاب إلى كافة من كان بفاس وبي الله شرم قوضه يويت إدن لالك المؤمن بفاس بالمغرب من الإخوان والتعالي بلا المبهى إن شد الجود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن كسم قرد الله تبارك وتعالى اجرمي للمؤمن اباركي جنود يسوف لياجم على تبارك وتعالى يوم الملك يتراكم دوام ملك الله لياجم على تن يوصول لمن يجد الله الله معلم من العبد الفقير إلى الله أحمد بن محمد التجاني ودولة ترك من مريك الملك الله أرجل لي الله بدأ شاهنا أحمد بن محمد التجاني وبعد ويكا قلبه أسأل الله جل قدرته ودنيا دنيوان الله منوي حتى نبقى فعالت عزمته مطوي نور نبقى أن ينظر في جميعكم بعين المحبة والرضا يوالدار أم والأيض الفق يترى جدد ويترى بلاد والعناية يترى فرش لاد يفار الفضل يترى وعليد أمي البري والاستفاء والاجتباء يترى سباد يترى لباد قال لا يدعو لكم خيرا ها من لا ذنين عن الله وتو أكل الفضل مجرى من خيرات الدين والدنيا والآخرة المرد مجرى الدين المجرى أدنى المجرى الآخرة لا آتاكم منه أكبر حزب ونسيج ولا أرقى الهل جل الفنق الفوج الجنة ولا يترك الشرا من لا ذنين عن الله وتو أكل الورد من شرور الدين والدنيا والآخرة إن ورد الدين ورد أدنى ورد الآخرة لا أبعدكم منه سولا وإلى أن ورد وضعكم منه ودند أوله وحتى لا يترك لكم ذنبا لا ذنب ولا الله وتوأكل هاي جوات من البكر كبيرا ولا صغيرا ولا بكر نوعه ولا بكر تكش لا أغرقه في بحر أحبه وكرمه سولا أولا ما يافي لكم فمكد الله وحتى لا يترك لكم مطالبة بالذنوب يا ذنين أن الله وفأت لها الجوث من البكات يؤمن فرجب الجن أولتين لا سفه عنها وعفاء ولا تويا في مجل الجاي ولكي وحتى لا يترك لكم حاجة يا ذنين أن الله وفأت لها الجوث من الحاجة ولا مطلبا ولا تقبل بغير معصية الله تولى ولا تقبل الجوفل ترى ولا الجوفل لا أسرب لكم بإدائه تنك هذا دجل سنس ولا وياك لا نعرف كده هاجع وأمدكم فيه بالمؤونة وبعد أنه البلل والتعيد السمع في إمدائه إولاد هاجع إمداء بقى السابق الحكم فتبينون هاجع من ياجع الله إلى أم بجري إكوين دنون كلتان ستوي أياجي مع الله وعلى تبارك وتعالى ويندا لما جلس الأزل ومناك هدفه وعلى ويندا ويندا ويندا ويندا ويندا ويندا ويندا ويندا ويندا ويندا ويندا ويندا إن أم دي يكون يندن لو جرس نزل وإن لم يكن لأن ياجي مع الله كوانا كو يندن لو جرس نزل ومناك هكو ومناك هكو وإن لم يتابق سابق شتمي لوكو ياجي مع الله كو أم دي عليكو يندن لو جرس نزل ونسأل الله أن يعود لكم إنهم يناغني من الله يوستنعون كبيرك ناجد أنكو نفارق ما هو خير منه كبيرك ناجد أنكو نفارق وستنعون وأعلى منه كبيرك نفارق جرأل كبيرك نفارق جرأل حتى لا يترك لكم شرا وحتى لا يترك لكم شرا يناغني من الله وفأتنا نفور لي من الشرور الواردة على